فصدر بمدرسة المدينة هذه هي التي أمامنا الآن، أنه يقول في إطار اهتمام وزارة المعارف وترسيخ المفاهيم الإسلامية بأذهان الطلاب، اعتمدت الوزارة منهج التربية الإسلامية بالمدارس الدولية المعتمدة داخل المملكة إلى آخره. هذا الحين خبر مفرح جدا، ونسأل الله أن يوفق القائمين عليه ونشكرهم على ذلك، ونرجو المتابعة من الجميع لتحقيق هذا. ما يتعلق بالدعوة إلى الله في العطلة، هذا قد نبهنا إليه ونبغى نزيد في التنبيه وبعض الاقتراحات كما ذكر الإخوة، بعضها مفسد الحمد لله. مثلا بعض الإخوان في حي الربوة قاموا بتوزيع عدد من الأرصفة الخشبية التي توضع عليها الخيبات، يعني حققوا الفكرة التي تحدثنا بها، يعني التي اقترحها أحد الإخوان يعني، وأنا قرأتها فقط قراءة، وهي أن توضع أماكن عند أبواب الشبك والعماير أرصف معينة لتعطي كتيبات الدروس المهمة لعامة الأمة، مثلا تعليم الصلاة، مثلا مواقف الإسلام، حكم الغناء، صلاة الجماعة، إلى مثل هذه الأمور. يعني فالحمد لله أن ذلك حصل. ويقول الأخ مع اقتراح توزيع أشرطة مع كتيبات مغلفة كهدية لساكني الشقق، وذلك تم بعد علم الأخوة بأن شركة تهامة قد أبدت الاستعداد لتزويد العماير بالمجلات والجرائد. شوف كيف، وكذلك البنادق. فبدل أن تسبق تهامة ويصير واحد يدرس من السوق يبغى يرجع البيت إلا والجرس قدامه على باب العمارة كل هذه الصور الخريعة الخبيثة، لا، على بال يسبق أهل الخير يضعون هذه الأرفف التي فيها المواعظ والكيبات المفيدة إن شاء الله. وهذا اقتراح آخر لهذه المناسبة، الفقرة الأولى منه تقدمت في كلام الأخ الآخر، الثانية هو تطبع ورقة توزع على الناس خلال هذا الأسبوع عن مواعيد المحاضرات والدروس. ما أدري المحاضرة التعاوني ما عملها، يعني جدول عام لكل من يلقى المحاضرات. طيب مرتب، خير الحمد لله، خير إن شاء الله. تمهيد لغات الكفر هو إظهار لشعائرهم، ومن ذلك أن مقرر اللغة الإنجليزية، طبعا من قديم تكلموا عن أنه قالوا لماذا تعلم اللغة الإنجليزية في المتوسطة وفي الثانوي، قالوا من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، قال طبعا ليس بحديث، قالوا من باب الضرورة، قالوا حتى الإنسان يكون داعي، يعني كلام نظري ما شاء الله، لكن الواقع أن الكتاب ليس فيه هذا الكلام، لم يقل للطلاب إننا نتعلم لغتهم وهؤلاء هم أرباب الكفر وهؤلاء أعداء المسلمين مثلا، وهذه اللغة لا نأخذ منها إلا ما ينفعنا ونتعلمها لنأخذ منهم العلم النافع والصناعات المفيدة ونناظره ونرد عليهم، هذا طيب لو كان كذلك. لا، يفتتح الكتاب هل تعلم، يعتبر اللغة الإنجليزية اللغة الأم لحوالي 330 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم كبريطانيا والولايات المتحدة، طيب وبعدين أن هذا العدد كله كذا، وأنها تعتبر اللغة الثانية أو الثالثة في أكثر من 66 مليون في العالم. يقول وبالتالي إذا كنت تتحدث اللغة الإنجليزية فهذا يعني أنك ستجد من يفهمك في أي بقعة من بقاع العالم. فاللغة الإنجليزية أصبحت لغة الدبلوماسية والعلوم والأعمال التجارية والطيران والملاحة. إذا فيها حظ للطالب المسكين هذا جاي من ثالث ابتدائي أن تتعلم هذه اللغة، فتكون يعني تخرج للخارج، يعني حظ له على الخروج للخارج، وأنك إذا خرجت أو ذهبت لأي مكان فكأن هذه اللغة هي السلاح الذي لا تستغني عنه في أي مكان. يعني من ناحية الوضعية الكلام في شيء من الصحة وفي مبالغة، لكن هل هذا مما يعلم الأطفال؟ هل هذا هو المدخل لتعليم اللغة الإنجليزية من هذا الباب، من باب السياحة والسفر وأنها لغة العالم ولغة العصر، بينما مقررات اللغة العربية لا نكاد نجد فيها هذه المقدمة عن أهمية اللغة العربية، إنما ندخل في الفاعل والمفعول من أول يوم قواعد تفهمها الطالب ولا يفهم، وندخل في التعبير المطالعة من مدري إيش، وندخل في أباب يعني داف دخول داف ما في مثل هذا الكلام. اللغة العربية هي لغة العلم والحضارة العالمية اللغة الإنجليزية لغة وليدة حديثة، وأهلها إذا أرادوا أن يستفيدوا من كتب القرون الوسطى يرجعوا للغة اللاتينية أو للغة العربية. اللغة العربية لغة العلوم الحمد لله، وفي جميع أنحاء العالم الاتحاد السوفيتي كما يسمونه الجمهوريات الإسلامية تكتب بالحروف العربية، وكثير يمكن 30-40% من الكلمات عربية. وكذلك في لغة الهند، وهي من أكثر دول العالم عددا، اللغة الهندية الأردية والهندية تصل إلى 50% منها عربية. اللغة الفارسية مثل ذلك الأكثر، اللغة التركية كذلك. في اللغات الغربية الإنجليزية والفرنسية الألفاظ العربية والاصطلاحات العلمية الشيء الكثير جدا. وإضافة إلى ذلك هي لغة المسلمين في عباداتهم، وهم أكثر من 1,600 مليون، إذا مزارع عظيمة جدا لها. وبالعكس أنت الآن إذا سافرت إلى أي بلد أكثر من دول العالم، يعني أكثر دول آسيا أكثر دول أفريقيا، اللغة العربية والحمد لله تجدها هنالك. كنا تجدها في الطيارة كما يقول هذا في الملاحة، فهو لأنها الملاحة أخذت نقلت نقلة لم تعرف، لكنك تجدها في البلاد. تذهب إلى أي مسجد تجد الحمد لله الإمام يتكلم اللغة العربية في أكثر دول العالم. أما العالم الغربي نفسه، العالم الغربي تتوزع عدة لغات، فما صحيح أن اللغة الإنجليزية هي كل شيء. يعني داخل قارة أوروبا اللغة الإنجليزية قد لا تمشيك، يعني في ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا ودول كبيرة وماسوك ما تمشيك، يعني تكون تعرف فرنسية وألماني. يعني إذا نحن لماذا نبالغ ونهول؟ حتى في كندا الفرنسية لغتين مجاورة لها. يعني هذه الحقيقة يعني أمور حتى من الناحية العلمية تحتاج إلى دقة، وأيضا التهويل بها لو تلبس الأطفال عليها ولو كانت صحيحة هذا خطأ تربوي. حول ولا قوة إلا بالله. الآيات طيب، هذه الرسالة إن شاء الله توزع، وهي عن التدخين ونصائح عامة، كل النصائح اللي توزع في العطلة وغيرها دليل بها أن تكثر إن شاء الله. إنما هذه أيضا مثلا بشرى سارة للمدخنين، أن المستشفيات لقدوا الدكتور عرفان عند أحد الطريقة لعلاج أضرار التدخين بطريقة علمية حديثة، حيث يتم تعويض النيكوتين الموجود في السجاير بجرعات منظمة من هذه المادة عن طريق صديق لاصق يوضع فوق الجلد يوميا. وبعدين يعني في النهاية يترك التدخين إلى نجاحة العملية بعد الجهد وبعد التعب بعد الفلوس بطل التدخين. طيب استقيم لا ترك التدخين وجدانا واحتسب الأجر عند الله، فتكون ربحت أمرين، ترك التدخين بلاش والأجر عند الله سبحانه وتعالى بدل هذا العلاج. لكن سبحان الله يعني كثير من الأمور يسترها الله علينا، ويأبى الناس إن أرادوا أن يأخذوا النتيجة إلا أن يأخذوها بطرق شاقة ملتوية. والشرع كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، يعني دين سمح فهم ميسر، توكل على الله واعزم واعقد النية لتترك أي منكر، فتجد أنك بإذن الله تتركه. هذه الرسائل هي لمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأولئك الكفار الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما نحن الحمد لله يجب أن تكون أمورنا وأعمالنا موزونة بميزان الإيمان بالله والحساب الوقوف بين يدي الله، ليكن شعار كل إنسان منا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا أمر الله تبارك وتعالى، لو تتخاف من العذاب ما فقط جنب لضرر مادي تستخدم أسانيد مادية أخرى أبدا. هذا مطلوب دائما، كلما هدأنا شهورا أعادوها. فكتبة إيش؟ الشيخ أحمد الذي لا وجود له. ولو كان موجود يكون حي من قبل 90 سنة، حامل مفاتيح الحجر النبوية، والذي رأى كذا ورأى كذا كلها كذب، وهي وما أشبهها من أوراق توزع وخرافات يقال إن من قرأها وطبعها ووزعها بورك له وربح في تجارته وحدث له كذا وكذا من الخير، وواحد رماها وقطعها ففكر في تجارته وصار له حادث وأكل، هذه من الخرافة، كل هذه من الخرافات ومن الضلالات والباطل الذي لا حقيقة له ولا أصل له ولا يجوز لأحد أن يعتقده. يقول الأخ أنا أحد يعني عاجل عاجل، يقول أنا أحد منتخب أحد أفراد منتخب المملكة الذي سوف يلعب في رمضان في أستراليا. في رمضان ترسل الدعوة في أستراليا، وعلمنا بأن الغروب هناك حوالي الساعة 9:50، علما بأن مبارياتنا في النهار وأنا مرغم على الذهاب، ولكن ذهابي ليس في طاعة الله فلا يجوز الإفطار، فما الحل؟ غريبون جزاكم الله خيرا، فنحن لا نزال فينا الخير ونعمل بفتاوى علمائنا بارك الله في أعمارهم، والله إنا في حيرة وأرجو التكرر بالإجابة أو تكليف من يلزم النظر في الموضوع. يعني الأخ يقول نحن نذهب ليس في طاعة الله، ومع ذلك يسأل هل يفطر ولا ما يفطر، ثم إن صام يعني يتلقى الفطور الإفطار الغروب يكون الساعة 9:50، يعني يطول النهار عليه ويلعب والسفر ما هو بطاعة، فما الحكم فيه؟ فأنا أنصحك يا أخي الكريم أنك لا تسافر أصلا، يعني القضية ما هي قضية مرغم، ما أنا لا أتصور كيف يكون الإرهام. الذي أعرفه أنهم فتحوا باب الاحتراف في الكرة، أما أنهم أرغموا الناس ما هو بوجود ولا يعني غصب عنك السابق وهم يأخذوك الشرطة بالأغلال، ما أظن ما تفهم. فهذه بلاد كفر وبلاد فتنة، ويترتب عليها أن المفاسد ما الله به عليم، ثم فيها إضاعة أوقات، إضاعة صلوات، إضاعة عمر. إن حددت شيء قالوا انتصر فلان وانتصر وانتفخ وانتفش، وهو ما حقق في حاجة أي شيء، وإن غلب فهي خاسرة في الدنيا وكذلك هنالك في الآخرة. إذن ما الذي يجعلك تسافر؟ أنا أنصحك ما دمت أنت الحمد لله كما ذكرت تريد الحق والنصيحة، ومن غشك فليس منا، لأن غشك النصيحة الذي أرى أنك لا تسافر ولا تذهب ولا أظنك مرغم. أما إن كنت مرغما كما تقول فالمرغم، يعني لو كنت على الحقيقة مرغم، المرغم أو المضطر يجوز له، حتى المرغم على أن يعصي الله هنا في هذه البلاد، فإنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا أمر آخر، فراجع نفسك بهذا واستفتح قلبك في مسألة الإرغام. هذه قضية ما ينبغي نسأل أنفسنا فيها يا إخوان، دائما يعني يريدون أن يضرون يا قضايا جانبية، صوت المرأة عورة ولا مو بعورة؟ وبعدين الغزالي يقول من قال المتدينون المتنطعون الشباب المتزمتون طول عورة، وهؤلاء يقول ما بعورة. القضية أول الخوض فيها خطأ، لأنها أصل لها أصل، القضية لها أصل وهو إيش؟ هل نعامل المرأة وتتقيد المرأة بأحكام الله أو لا؟ هو هذا القضية. أما مثلا الصوت أمر سالم، فنقول إذا علمت القضية وأن المرأة المؤمن يجب أن تطيع الله ولا تنظر إلى قول أي أحد يخالف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نجيب هذه الفتاة المسلمة المؤمنة الملتزمة بأحكام الله ورسوله. إذا سألتنا وضع الصحفية متخلعة متهتكة وتجي في جرائد وتقول صوت المرأة عارة لما هي عارة، أنت عارة بشكلك هذا، وتسألي الشيخ الغزالي ولا غير غالب قدامه، يعني هذه تخلي بالدين. لكن نقول لو سألتك أخت صادقة هل نقول لهم صوت المرأة عورة؟ ما هو عورة أبدا، لو كان عورة مجرد الصوت ما هو عورة، ولا جاء هذا لا في حديث ولا في آية ولا قال العلماء. الذي جاء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الصوت إذا كان فيه خضوع، إذا كان فيه تكسر، إذا كان فيه ألفاظ يعني مما يثير في الرجل الجانب الذي الغريب الذي جعله الله إذا كان غناء المرأة هذا لا يجوز. أما مجرد أن المرأة تكلم في الهاتف أو من وراء الباب وتقول نعم موجود وغير موجود أو أريد كذا أو كذا فهذا ليس بحرام ولا حرمه أحد من العلماء ولا دليل على تحريمه، بل النصوص المتظاهرة المتكاثرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء كل يحدثنا ويحدثهن أحيانا الوحدة وأحيانا بجمع من الصحابة، ومنه حديث المرأة سفعان الدين وغيرها كانت يعني حديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرها أن المرأة تتكلم ويسمعها الناس. رغم من عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من العالمات في هذا الدين نقلنا هذا وعلمناه وحفظه منهن من غير المحارم ممن كان يسمع منهن من وراء حجاب. الأخبار لا نحن نتكلم عن الفتاة، قلت نجيب الفتاة المسلمة الملتزمة المتمسكة إذا سألتنا، أما التي اشتغلت في الإعلام لا ندخل في هذا، لأنها لو سألتنا عن حكم الله لقلنا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا في الإذاعة ولا في التلفزيون. لهذا أنا كررت أقول الجواب للمرأة المسلمة. أما يقال إيش رأيك تكون مذيعة ولا من مذيعة؟ إذا قال ما أبغى تكون مذيعة في التلفزيون قالوا ليش؟ يعني صوتها عورة. الحقيقة أنها خرجت من البيت وخروجها حتى الإذاعة فضلا عن التلفزيون منكر لما يستلزم ذلك من الاختراق ومن التبرج ومن الفساد ومن أمور نحن نعلمها من واقع الإذاعات، فما بالك بالتلفاز حيث يراها الناس وتبدي محاسنها لهم. لا شك أن هذا حرام قطعا. الله لا يسمع شاء الله. يعني هذه قدوتنا وزير الصحة والشؤون الإنسانية الفرنسي خلع كل ثيابه ليحمل أكياس الرز على كتفه من أجل ضحايا المجاعة، وأنه يعني يكرس معظم جهده، شو هذا الثناء هذا التبكية، يكرس معظم جهده وطاقته لتخفيف معاناة الإنسان في كل مكان من بقاع الأرض بصرف النظر عن اللون والجنس والانتماء. هذه تبكي عظيمة وثناء كبير إلى المدى. ما عندنا مدراء ولا عندنا حتى مدراء ولا حتى حنا. أنا أقول لكم عن نفسي أن الواحد يخلع ملابسه ويحمل كتر على ظهره ويوديه للناس، إذا هؤلاء الغربيون أفضل منا ولا ينظروا ولا يفرقون بين أحد واحد. والله هذا باطل وهذا كذب. إن ضحوا أو عملوا لا ننكر أنهم يعني يعملون، لكن يعملون لماذا؟ يعني إما على القاعدة العامة أنهم لا يريدون بذلك إلا إلى الدنيا والرياء، وخاصة هؤلاء العلمانيون منهم فيريدون الدنيا، وإن كان في تدين فهو على دين النصرانية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهذا لا ينفعهم عند الله. فبدل أن تبرز الصحابة مثل هؤلاء تبرز عمر رضي الله تعالى عنه، وهو بفعل حمل الدقيق على ظهره إلى المرأة، وكان يجوب العف بالليل فتفقد أحوال الأمة. عندنا والحمد لله من النماذج العظيمة. يقول بعض العلماء مثل سير على النبلاء تقرون هذا أكثر من مرة، ما كان يعلم موت بعض العلماء إلا بانقطاع الصدقات، أو ما كان يعلم المتصدق إلا إذا انقطع الصدقة فعلموا أنه فلان بعد ما يموت. كانوا يتصدقون بالسر، يطرقون الأبواب، يضعون الأموال، يضعون الصدقات ولا أحد يعلم عنهم. فإذا مات فقد الفقراء ما كان يأتيهم فعلموا أن هذا فلان، ما كان يدري من يأتيهم. هذه الأمة تستعمل وجه الله سبحانه وتعالى. أما تعالوا يا تلفزيون يا صحافة شوفونا نحط الكيس على ظهري، هذا يمكن يعملها أي واحد، وهؤلاء لا يريدون وجه الله عز وجل. ولم يقل أحد منهم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولهذا لا ينفعهم هذا العمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثالهم ممن كان يعمل ذلك في الجاهلية. على الصحيح لازم. طيب عدم شراء ثمار الرافضة، نعم نعم، يعني يعني مقاطعة التفاح الإيراني وغيره من بضائع الرافضة واجب. حتى لو لم يفعل ذلك يجب أن يحترم عن بضائع اليهود والنصارى والروافض والهندوس وكل من يضر مالا أو دخلا نتيجة تعامله معنا وهو عدو لله ورسوله والمؤمن. يجب أن نحترم عنه بقدر الطاقة. وهذا التفاح بين الله عنه أنواع من التفاح كثيرة موجودة من غير هذا الفعل. فكيف إذا فعلوا هذا الفعل؟ لو أن شركة لأناس صالحين وطيبين ومسلمين في داخل هذا البلد وعملت هذا العمل لا قلنا لا بد أن تقاطع حتى لو جاء رئيسها واعتبر وقال ما كنا ندري ولا عندي عمال هندوس ما يدرون. برضو إذا قلت ولو فترة يشعر الناس بأهمية هذا الكتاب وبعظمة هذا القرآن وباحترامه وبقدسيته. فكيف والحال كما ذكر الإخوان الأخ الذي يقول دخل المسجد فرفع نظره على الإمام وإذا به من المشاعر المتعصبين فخرج وأدرك الصلاة في مسجد آخر. ليس عليك شيء ما دمت عرفت الرجل بعينه أنه من أهل البدع وتركته إلى إمام آخر فنقول من أنت مأجور إن شاء الله مشكور على هذا العمل. فالذي كما قد أوضحنا ويأتي له مبحث مستقل إن شاء الله من بعد هل مستور مستور الحال يصلى خلفه الذي لا يعلم من هو يصلي خلفه. أما من يعلم أن هذا بعينه مبتدع متعصب مصر على بدعته فإنه لا يصلي خلفه لا يتعمد بذلك. هذه مسألة أخرى هل يبين للآخرين؟ يبين لهم بدعته لكن لا ليس شرطا أن يقول بالناس لا تصلي خلف هذا إلا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. إن خشي حدوث فتنة في المسجد بقوله هذا فلا لأن الناس ربما يكون في أحوال أو أحيان يقول الناس عندهم قابلين للفتن والفتن لا تجوز ولا سيما في المساجد فيمكن درء المفسدة بأسلوب آخر وببيان آخر حتى لو بوقت لا يكون هذا الرجل موجود يقال هذا الجماعة المسجد يقال الإمام ينبههم لا بأس إن شاء الله. الإخوان الذين يأتون من الرياض كثيرا ما يأتون يعني يأتي ليعمل هنا في جدة فترة من الزمن ثم يريد العمرة فلا يعني ماذا يفعل؟ نقول لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات بل يحرم من جدة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن يعني المواقيت ومن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي لم يجد الحج ولا العمرة ومر بالميقات لأمر عارض آخر أي من سفر آخر فإنه لا يجب عليه أن يحرم من جدة. ومن دخل داخل المواقيت ثم بدا له ان ينشئ احد النسك فانه يحرم من مكانه من بيته ويهل اذا على الدابه كما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج هذا الذي ياتي ونيته لا مع الغير. السؤال هنا يعني الذي كما ذكر الأخ ثلاثة شهور يعني يعمل في جدة ثلاثة شهور ثم ينشئ العمرة. أما الذي يأتي ويريد العمرة أو ناوي العمرة فإذا هو إمن أراد الحج والعمرة فعليه أن يحرم من الميقات. يقول أخ أن التلفزيون قناة ثانية عرض برنامج باللغة الفرنسية وكان من ضمن الأسئلة سؤال عن الفاتيكان تاريخه وأعماله يوم الخميس الماضي. هذا عزيز جدا يعني هذه دعاية مجانية تقدم الفاتيكان. الفاتيكان رأس الكفر في العالم. يقول انه كان المقدم بإعطاء نبذة عن الفاتيكان وتاريخه وأعماله الخيرية. والله هذا يعني منكر عظيم لو تأكد أحد الأخوان لو كان مسجل هذا الكلام أن هذا يجب أن ينكر. هناك محاضرة للشيخ أبو بكر جابر الجزائري بعنوان نداءات الرحمن يوم الأربعاء 27/7 القادم نفس الأمير متعب بعد المغرب يا شيخ علي بعد المغرب المحاضرة. أيوة الأخوان سألوا يقول الشيخ بعد المغرب إن شاء الله الشيخ أبو بكر الجزائري هنا الأربعاء. عدة مقطوعات من جريدة الرياضية ما في داعي يشغلكم بها. المهم أن جريدة تجيب مقطوعات شعرية مثرية يعني فيها غزل وفيها أحيانا فحش، فيها إثارات عاطفية غرائزية وتمشيها ضمن الرياضة. فلو أن أحد منكم تتبعها، وقد جاءني منها كثير منها هاتان، وتتبعها أحدكم وكتب لهم عنها وأعطاه صورة، لعل الله يهديهم إن شاء الله. تمتعوا معنا في رحلتنا الخاصة إلى ربوع لبنان، رحلة قصيرة مدة 3 ليالي و4 أيام فقط ب555 ريال، مواصلات وإقامة 4 نجوم ب4 نجوم، جولة مدة نصف يوم إلى زونيا والجبال، يوم كامل بيت الدين زير القمر طلعة موسى إلى آخره. وهذه ما في الغرض أو السفر إلى أي بلاد بهذه الفترة من المفاسد موجود في لبنان وزيادة. زيادة في لبنان إيش؟ أن هناك النصارى والدروز والروافض والأحباش، يعني طوائف ضلال لا تكاد تجد لها نظيرا والعياذ بالله. وهذه يعني مصيبة على المصيبة. وهذا السفر لا يجوز، من أراد أن يسافر لمجرد التنزه فقط ويرى هذه المنكرات والمفاسد والفتن فإنه سفر محرم ولا يجوز، لا إلى لبنان ولا إلى مانيلا ولا إلى القاهرة ولا إلى أي مكان إلا ما كان سفرا مشروعا لأمر من طلب العلم أو الدعوة إلى الله أو لأمر جائز كتجارة وغير ذلك، ويستقي الإنسان فيه ربه ويغض نظره ويبتعد عن مواطن الشبهات وعن مشيرات الفتن ما أمكن. هذا أيضا هذا أشد، يعني من ناحية هذا أشد أنه دعوة من فندق المدينة شيراتون لزيارة مدائن صالح في رحلة عبر التاريخ لمدة 3 أيام وليلتين، تذكرة وإقامة في فندق المدينة شيراتون جميع الوجبات هناك مقبولات. ما حكم زيارة مدائن صالح؟ لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لما كانت غزوة تبوك مر بها أن يمروا بها إلا مستعجلين، يعني باكين، لها عن المرور إلا هم باكون خاشعون يخافون من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولما بلغه أنه أخذ من مائها وطبخ أمر بأن تقصأ القدود، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وديننا عموما ينهى عن إضاعة المال، فلا يمكن إتلاف الطبيخ أو الطعام إلا لحدة تحريم، فلا يجوز الإقامة فيها ولا الشرب من مائها. ومن اضطر ان يمر بها فليمر وهو معتبر مستعبر ما استطاع. اما ان تخصص لها رحلات وفنادق وتمشيات وفسحه فنسال الله العفو والعافيه، هذا دليل على ان القلوب ليس فيها عبره ولا استعاض ولا تخاف عذاب الله ولا تذكر بايام الله في الذين خلوا من قبلنا، نسال الله العفو والعافيه. هذه مجله الزين كما ذكر الاخ فعلا يعني فيها من السعودية فلانة وفلانة وفلانة وفلانة من جدة، سبحان الله عدة يعني بنات فضلا عن الذكور يراسلون هذه المجلة في صفحة التعارف وهوايتهم يعني المراسلة والاستماع للراديو إلى غير ذلك. وبعضهم يقول المراسلة بقصد الزواج وتبادل الصور والهدايا، بعضهم يقول ايش المراسلة والتعارف والرقص والسباحة والتصوير وسماع الموسيقى، والعنوان جدة صندوق بيت فلان. هذه من اخطر وسائل نشر الفساد ونشر التنصير، مثل هذه العناوين تأتي اليها النشرات التنصيرية وتأتي اليها الصور الخبيثة، يعني صاحبها او صاحبتها بنات تقوم من هواة التصوير أو المراسلة، إذن ماذا يرسل إليها وماذا يراد منها؟ كيف يفتح المجال لهذه المدلات وكيف نرضى بناتنا أن ينحرفن هذا الانحراف؟ في الحقيقة أن هذا واجب عظيم على كل المربين والمسؤولين، كل من موقعه وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، أن نحفظ أعراض المسلمين وأن نحفظ هؤلاء البنات من كل دواعي الانحراف. اي نعم الأخذ اللي أعطانا بحث عن موضوع الوفاة الحقيقية، يعني هي قضية علمية طبية، وقد سألت بعض من أثق به من الإخوة الأطباء المتخصصين، فأخبروا أنه إذا مات المخ فعلا فإن الإنسان يكون قد مات، أن الإنسان يكون في الحقيقة قد مات، المهم سيقوم الوفاة بماذا؟ بموت المخ، وإن ظل القلب ينبض فهو نبض لا حياة لا روح ولا حقيقة فيه، يعني ليست الحياة الحقيقية، وأنه لم يثبت أن أحدا مات مخه موتا حقيقيا ثم عاد إلى الحياة، فتكون الوفاة بذلك. والبحث الذي ذكره الأخ يعني ليس فيه يعني جديد أو قيمة علمية مفيدة، فلذلك ما أعرف العمل عليه. يقول الثاني جنابنا عليه الثالث ماذا تقول لمن يقول لا أشفع إذا أكلت إلا إذا كان أخي وزوجتي معي على سفرة واحدة؟ أجيب ليش؟ إيش الخاصية هذه اللي في بطنك؟ قل له إيش في بطنك حتى ما يشبع إلا إذا كان أخوك وزوجتك، يعني بقصد إيش؟ إن كانت متحجبة فلماذا تشق عليها مسكينة تأكل من تحت الغطاء؟ وإن كانت كاشفة فقد حصل المحظى وهو الحمو الموت، يعني وإن كانت الموت هو في الخلوة، لكن الاختلاط بحضور الزوج مقدمة للخلوة بغير حضوره، ومجرد أن يراها وتراه هذا لا يجوز لأنه ليس محرما لها. طيب إذا أجبنا عليها يا أخي. طيب الحمد لله رب العالمين.